الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اقتفى أثاره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد توقفنا عند تفسير قوله تعالى: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا هشام الرازي، حدثنا ابن المبارك عن معروف، يعني ابن خربوذ المكي، عمن سمع أبا جعفر محمد بن علي يقول: السجل ملك، وكان هاروت وماروت من أعوانه، وكان له في كل يوم ثلاث لمحات ينظرهن في أم الكتاب، فنظر نظرة لم تكن له، فأبصر فيها خلق آدم وما فيه من الأمور، فأسر ذلك إلى هاروت وماروت وكان في أعوانه. فلما قال تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال: ذلك استطالة على الملائكة. وهذا أثر غريب، وبتقدير صحته إلى أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر، فهو نقله عن أهل الكتاب، وفيه نكارة توجب رده، والله أعلم. ومقتضاه أن الذين قالوا ذلك إنما كانوا اثنين فقط، وهو خلاف السياق. هذه الفقرة فيها أثر منكر، حيث ذكر أول ما ذكره عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر رحمه الله تعالى أنه فسر السجل بملك، وهذا أيضا يروى بسند منكر أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، تجدونه أو تجدون هذه الأقوال في كتاب الإتقان في علوم القرآن الإمام السيوطي رحمه الله، دار باب فصل في ذكر أسماء الملائكة المذكورين في القرآن، فذكر جبريل وإسرافيل وميكائيل، ويذكرون السجل ويقصدون به قوله تعالى في سورة الأنبياء: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب. هو معروف أن المقصود السجل هو الصفحة، كما تطوى الصفحة كذلك يطوي الله تعالى السماء يوم القيامة، فهذا هو الظاهر. وأما قولهم إن السجل ملك، الحقيقة من أغرب ما نقل في تفسير السجل فلا يلتفت إليه. وزد على هذا أنه في هذا الأثر يقول لك أن هاروت وماروت كان من أعوانه، وهو كان ينظر في اللوح المحفوظ، يعني في أم الكتاب. أول نكارة فيه هو اطلاع ملك على ما في اللوح المحفوظ من غير إذن الله. زد ثم أسر بما علمه من إفساد بني آدم في الأرض، أسر به إلى هاروت وماروت، ثم هاروت وماروت هما اللذان اعترضا على قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. في الحقيقة النكارة هي يعني في كثير من الأمور توجب رده، فلا يلتفت. قال: على تقدير الصحة إلى الباقر، لأن الظاهر أن السند ابن أبي حاتم حدثه أبوه عن هشام الرازي ثقة، زد حدثنا ابن المبارك معروف أنه من الحفاظ، عن معروف يعني ابن خربوذ بتشديد الراء، يعني الظاهر أن السند إلى غاية أبي جعفر محمد الباقر يعني راه صحيح. فابن كثير رحمه الله قال: إما أن السند ضعيف، أو إذا صح إلى الباقر فهو منقول عن أهل الكتاب، لذلك لا يلتفت إليه الطالب. قال: وهو خلاف السياق، وأغرب منه ما رواه ابن أبي حاتم أيضا، حيث قال: حدثنا أبي، حدثنا هشام بن عبيد الله، حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال: سمعت أبي يقول: إن الملائكة الذين قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، كانوا 10,000، فخرجت نار من عند الله فأحرقتهم. وهذا أيضا إسرائيلي منكر كالذي قبله، والله أعلم. ذكرنا في اللقاء الأخير أن ابن أبي حاتم وغيره من الأوائل إذ ذكروا هذه الآثار فإنما يذكرونها لكي يبحث عن سندها المتأخرون ممن بعدهم، فابن كثير كان الأولى بأن لا يذكر مثل هذه الآثار، والحمد لله إنه بين نكارتها وضعفها. قال: قال ابن جريج: وإنما تكلموا بما أعلمهم الله أنه كائن من خلق آدم، فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ لأن الله أذن لها أي في للملائكة، لأن الله أذن لها في السؤال عن ذلك بعدما أخبرها أن ذلك كائن من بني آدم. فسألته الملائكة فقالت على التعجب منها: وكيف يعصونك يا رب وأنت خالقهم؟ فأجابهم ربهم: إني أعلم ما لا تعلمون. يعني أن ذلك كائن منهم وإن لم تعلموه أنتم ومن بعض ما ترونه لطائعا. قال: وقال بعضهم ذلك من الملائكة على وجه الاسترشاد عما لم يعلموه من ذلك، فكأنهم قالوا: يا رب خبرنا، مسألة استخبار منهم لا على وجه الإنكار. يعني ما سبق ذكره أن هناك حذفا في الآية أن الله عز وجل أخبر الملائكة بحال بني آدم الذين سوف يخلقهم، ثم قال: إني جاعل في الأرض خليفة. على ضوء ما أخبرهم به من قبل قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، على وجه الاستخبار فقط. استفهام، الاستخبار هو الاستفهام. حتى عبارة الجويني رحمه الله وغيره ما يسموش الاستفهام استفهاما، إنما يسموه الاستخبار، أي طلب الخبر لا على وجه الإنكار، أي ما قالوا ذلك منكرين. قال: واختاره ابن جرير. وقال سعيد عن قتادة: قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال: استشار الملائكة في خلق آدم، فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وقد علمت الملائكة أنه لا شيء أكره عند الله من سفك الدماء والفساد في الأرض، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فكان في علم الله أنه سيكون من تلك الخليفة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكن الجنة. قال: وذكر لنا عن ابن عباس أنه كان يقول: إن الله لما أخذ في خلق آدم عليه السلام قالت الملائكة: ما الله خالق خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم منا، فابتلوا بخلق آدم. وكل خلق مبتلا كما ابتليت السماوات والأرض بالطاعة. فقال الله تعالى: ائتي طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. يعني هذا الأثر عن ابن عباس أيضا لم يذكر بسنده، وإن كان سبق أن ذكر أمثاله في اللقاء الأخير كنا رأينا تلك الآثار. قلنا الصواب هو أن الملائكة طرحت هذا السؤال على وجه الاستفهام لا على وجه الإنكار. كيف علمت بذلك؟ إن الله أعلمهم بذلك كما أراد سبحانه. ثم قال: وقوله تعالى: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: التسبيح التسبيح، والتقديس الصلاة. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: يقولون: نصلي لك. وقال مجاهد: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: نعظمك ونكبرك. وقال الضحاك: التقديس التطهير. وقال محمد بن إسحاق: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: لا نعصي ولا نأتي شيئا تكرهه. وقال ابن جرير: التقديس هو التعظيم والتطهير. ومنه قولهم: سبوح قدوس، يعني بقولهم سبوح تنزيه له، وبقولهم قدوس طهارة وتعظيم له. وكذلك قيل للأرض: أرض مقدسة، يعني بذلك المطهرة. فمعنى قول الملائكة إذن: ونحن نسبح بحمدك، ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك بك، ونقدس لك، ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك. إذن لاحظوا قول قتادة رحمه الله: التسبيح التسبيح، أراد أن يقول التسبيح هو ما تعرفونه من معناه التسبيح، يعني لا داعي لإيجاد معنى آخر. والتسبيح معناه تنزيه الله عز وجل عن صفات النقص. والتقديس قال الصلاة. لماذا قال التقديس الصلاة؟ ما الذي حمله على أن يقول التقديس الصلاة؟ وفي الحقيقة ذكر وجها من وجوه التقديس، ليس هو كل التقديس. علاش قال الصلاة؟ لأن عادة الفعل قدس يتعدى بنفسه، يقدس الله. فلماذا قال نقدس لك؟ تعدية الفعل باللام أخرجته عن معناه، كأنه ضمن معنى آخر، أي يكون بالأفعال. التقديس هنا يكون بالأفعال. لماذا؟ لأنه عدية باللام. لو كان قال نقدسك معنى نطهرك مما يصف بك الناس، لكن عندما قلت ونقدس لك اقتضى شيء فيه عمل، لذلك قالوا نصلي، وإن كان قوله الصلاة ليس على وجه الحصر وإنما على وجه التمثيل بالصلاة بالشكر، يكون بالتعظيم، يكون بالتكبير، يكون بالتحميد، يكون غير ذلك. إذن التسبيح هو التنزيه، والتقديس فعل هو التعظيم كما قال ابن جرير، التقديس هو التعظيم والتطهير. بقيت لم يفسر لنا معنى قوله الذي يتكرر، هذا لا شح نقف عنده، لماذا؟ لأنه يتكرر في القرآن. ما معنى نسبح بحمدك؟ نحن نسبح بحمد الله. وش معنى نسبح بحمد الله؟ أحسن من رأيته يتكلم في هذه الآية هو ابن رجب رحمه الله تعالى في تفسيره لسورة النصر، عنده تفسير سورة النصر في قوله تعالى فسبح بحمد ربك. قال لك فالمعنى الأول الذي ذكره الباء تعني المصاحبة، نسبحك حامدين لك، نعظمك ونحن نحمدك على صفات التعظيم التي اتصفت بها، نحن ننزهك عن صفات النقص ونثبت لك صفات الكمال حامدين لك على أنك تنزهت عن صفات النقص. وهذا يتكرر أيضا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. لماذا؟ لأنه لا يكون في ملكه إلا ما يحمد عليه. كذلك هنا ليس له من الصفات إلا ما يحمد عليها. وش معناها؟ ونحن نسبح بحمدك، نسبح بحمدك أي ننزهك عن صفات النقص حامدين لك على أنك اتصفت بصفات الكمال. كأنه يتضمن ماذا؟ أن النفي وحده ليس تنزيها. تكي تقول فلان لا يجهل، هذا لا يعني أنه يعلم، فلان لا ينام لا يعني أنه قيوم، هذا لا ينام لأنه قيوم، لا يجهل لأنه بكل شيء عليم. النفي المحض ليس تنزيه، لابد أن تنفي صفة النقص وتثبت ضدها من صفات الكمال. الله تعالى حي لا ينام، شوف إثبات صفة الكمال ونفي صفة النقص. هنا أنت لما قلت مسبح بحمدك وش درت؟ مسبح تنزيه عن صفات النقص، لكن هل أثبت صفة الكمال؟ لا، نزهت عن صفة النقص، بعدين تقول حامدين لك على ما اتصفت به من صفات الكمال. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ذكر ودبنا به لأنه هو الأحسن، وذكر وجه ثاني رحمه الله ونحن نسبح بحمدك. قالك ليس كل تنزيه محمود، فتنزيه المعطل محمود، تنزيه الذين عطلوا الصفة أرادوا التنزيه، لو تسألوا يقول أنا أردت التنزيه الله تعالى عن صفة النقص، هذا التنزيه ليس محمود. لذلك قال لأنه ليس كل تنزيه محمودا كتنزيه المعطلة من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، فلذلك تنزيههم ليس محمودا. نحن نسبح بحمدك أي نسبحك التسبيح المحمود ليس التسبيح المذموم. لذلك قال الله تعالى في آخر سورة الصفات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، لأنهم أحسن الناس إيمانا بالله وتنزيها له، والحمد لله رب العالمين على الصفات كم، شوف سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين. لما كانت تتكرر هذه العبارة ونحن نسبح بحمدك ناسب أن نقف عندها، ونحن نسبح بحمدك زل ونقدس لك، لم تقل الملائكة نقدسك وإنما نقدس لك، يقتضي ذلك التعظيم والتطهير أي بالأعمال. هو كان قول آخر ذكره بعض أهل العلم المتأخرين في نقدس لك، يقول لك نقدس لك معناها نقدسك عادي، وإنما ذكرت اللام للتقوية للتوكيد، كما تقول شكرته وشكرته له، فهم شكرته نصحته ونصحت له، إذا نصحت له أكثر توكيد أوصلت إليه النصيحة، فهم. ثم قال فمعنى قول الملائكة إذن ونحن نسبح بحمدك وننزهك ونبرئك مما يضيف إليك أهل الشرك بك ونقدس لك، ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل، قال ما اصطفى الله لملائكته، نقطتان سبحان الله وبحمده، أي الشيء الذي اختاره الله لملائكته. وهو شوف كأنه الله النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن اقتباس من القرآن، قالك الشيء الذي قرأتمه في القرآن ماذا قالت الملائكة، ونحن نسبح بحمدك، إذا قال ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده. هذا أي هذا الكلام الأفضل. وروى البيهقي عن عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به سمع تسبيحا في السماوات العلى: سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. هذا الأثر منكر، هذا الأثر قال عنه الذهبي منكر. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قال قتادة: فكان في علم الله أنه سيكون في تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكن الجنة. وسيأتي عن ابن مسعود وابن عباس وغير واحد من الصحابة والتابعين أقوال في حكمة قوله تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. وقد استدل القرطبي، هذه ندير له عنوان الفقرة الجاية، فوائد وأحكام من هذه الآيات. أنا ابن كثير راح يجيب لنا فوائد وأحكام. قال رحمه الله: وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه، ويقطع تنازعهم، وينتصر لمظلومهم من ظالمهم، ويقيم الحدود، ويزجر عن تعاطي الفواحش، إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا تمكن إقامتها إلا بالإمام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن وجوب تنصيب الإمام هذا أمر مجمع عليه بين المسلمين، مجمع عليه، لا يجوز أن يبقى المسلمون ليلة واحدة دون حاكم يحكمهم، وإلا خربت مصالح الدنيا والآخرة. شوفوا مما يزيدنا توكيدا لهذه القضية، زيادة على الإجماع، زيادة على القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، واجب زجر الناس عن الظلم وإقامة الحقوق، واجب. إذا لا يتم هذا إلا بنصب الإمام. مما يزيدنا ثباتا لهذا المقطع، شوفوا يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دفنوه حتى نصبوا الخليفة. الجهلة من الناس خاصة الشيعة وأذنابهم، ماذا يقول؟ انظر، يركضون وراء الإمامة قبل أن يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون دغدغة العواطف تاع الجهلة. وإلا هذا أمر مستقر، إجماع من الصحابة، واحد ما أنكر، إجماع منهم أنه يجب قبل كل شيء تنصيب الإمام. فسارعوا إلى تنصيب الخليفة، خليفة الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك، بعدما استقر الأمر خلاص، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وغسلوه، أرادوا تغسيله ودفنوه، إلى غير ذلك مما هو معروف. هذا أيضا لجهلهم، لا يعرفون أحكام الإسلام. الإنسان لازم يعرف هذا، لا يجوز للأمة أن تبيت ليلة واحدة دون حاكم. وهذا أمر الحمد لله حتى الآن يعمل به في القوانين الدولية كلها، قوانين دولية لابد غير مترئيس فذلك الليلة لابد أن ينصب حاكم ولو مؤقتا، ولو مؤقتا، يعني يشد ذلك المدة، ثم في الإجساع عندما يتسع الوقت ينصب الخليفة على الحاكم على ضوء ما دساتيرهم. لكن الليلة هذه لابد من تنصيب حاكم حتى تستقر الأشياء، حقوقها لمصالح أمة، ما لازمش تضيع. الحاجة الأولى اللي استفدناها وجوب تنصيب الإمام. الحاجة الثانية: لماذا تنال الإمامة؟ قال: والإمامة تنال بالنص كما يقول طائفة من أهل السنة في أبي بكر، يعني ينص حاكم على اسم حاكم آخر. قال: كما يقوله طائفة من أهل السنة في أبي بكر رضي الله عنه. فخلافة أبي بكر اختلف فيها إلى الآن، يعني هل خلافة أبي بكر كانت بالنص أو بالإيماء؟ أكثرهم أنها كانت بالإيماء، ليست هناك نصوص صريحة، ليس هناك نص صريح لأبو بكر خليفة من بعده، لو كان كاين هذا شو يقولوا؟ بالنص. لكن هناك إيماء، أولها أنه مروا أبو بكر فليصلي بالناس، معلوم أن الذي كان يصلي بالناس هو الإمام الأعظم، وحتى الصحابة قالوا: اختاره الله لديننا فكيف لا نختاره لدنيانا. هذا إيماء. شو حتى في هذه المسألة، ماشي مسألة تلعبناش بالعواطف والفوائد والمجاز، لازم الأمور تكون واضحة، ماشي يكون فيها غبار. كان نص لما كانش اختلف. فمنهم من قال إنه بالإمام. في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فكلمته في شيء، فقال لها: ارجعي إلي. فقالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك، بين جملة طالب شغل الصحابي، وتريد بذلك لعله مات. قال: ائتي أبا بكر رضي الله عنه. زد يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله تعالى عنهم جميعا. الشاهد أن هذه كلها هذه النصوص كلها ومع ذلك بقية طائفة من أهل السنة يقولون إنها مجرد إشارة. ما هذا الإيماء؟ الإيماء هي الإشارة من بعيد، تشير من بعيد. أبو الحسن الأشعري يقول لك باللي خلافة أبي بكر الصديق مذكورة في القرآن الكريم، وباش تعرف تفهم كلام أبي الحسن الأشعري رحمه الله لازم تجمع كل الآيات في القرآن الكريم، آيات في سورة التوبة وآيات في سورة الفتح. أما الآيات التي في سورة التوبة تعرفوا أن المنافقين الذين أو المخلفون الذين تخلفوا واش قال الله تعالى عنهم؟ لن تقاتلوا معي أبدا، لا لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. خلاص حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم هؤلاء، بأن هؤلاء ما يقاتلوش معه. في سورة الفتح الله تعالى ذكر أيضا هذه القضية، قال يريدون أن يبدلوا كلام الله. مش من كلام الله المذكور في سورة التوبة، ما دام قلت لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا خلاص ما يتبدلش. فهؤلاء أرادوا أن يخرجوا معه من بعد، قال شوف إنهم يريدون أن يبدلوا كلام الله. وش هو الحل؟ قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم ولبأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. صح. متى دعي هؤلاء؟ في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب لا. لماذا؟ وكان يدعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه تبديل لكلام الله، ربي يحكم بلادهم ما يخرجوش معه خلاص، شحال صعيب يحكم عليك. لماذا؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم. متى خرج هؤلاء؟ قال لك ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، إما أهل اليمامة بنو حنيف أو الروم أو فارس. أما بنو حنيفة شكون اللي قاتلهم؟ أبو بكر الصديق. والروم أبو بكر الصديق. وفارس بدأ قتالهم في عصر أبي بكر الصديق تحت إمرته، وبقي الأمر إلى عمر بن الخطاب والذي أطاح به. الله مدح هذا القتال لم يمدح، يعني ذكره في سياق المدح، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلون أو يسلمون. إذا مدح هذا القتال، كيف يمدح الله تعالى قتالا تحت راية غير شرعية؟ مدحه للقتال دليل على أن هذه الراية التي كان فيها القتال هذه راية شرعية، فدل على أن أبو حسن الأشعري، ودل ذلك على أن خلافة أبو الصديق كانت حقا. وزيد حبيت عمر الخطاب تحمله على عمر في وقت فارس، خلافة عمر حق يقتضي أن خلافة أبي بكر حق، لأنه هو الذي ولا والذي اختاره والذي صرح بأن يكون هو الخليفة. كما تحب تحملها على اليمامة ولا الروم، تحب تحكمها على فارس، قالك تخرج بنتيجة أن خلافة أبي بكر الصديق ذكرت في القرآن. ومع ذلك نقول مع ذلك هذا إيماء وليس نص، إشارات. احنا مع إشارات طيبة في القرآن الكريم في السنة تشير إلى أن الخليفة من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر رضي الله عنه. ارجعوا إلى كلام أبي الحسن الأشعري، كلامه في الإمامة. إذا قال هنا نشرح وش قال، والإمامة تنال بالنص. إذا كان طائفة من أهل السنة قالت بالنص، اعتبروا هذه نصوص بالنص كما يقول طائفة من أهل السنة في أبي بكر، أو بالإيماء إليه. الإيماء هو الإشارة الخفية البعيدة كما يقول آخرون منهم، أي في أبي بكر الصديق، أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل الصديق بعمر بن الخطاب. إذا عندنا ثلاثة، إما بالنص أو بالإيماء أو بالاستخلاف. كل استخلف أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أو بتركه شورى في جماعة صالحين كذلك كما فعله عمر، لأن عمر عندما سئل قالوا ألا تستخلف ولا تدع الأمور شورى، فقال إن لم أستخلف فلم يستخلف من هو أحسن مني. شون هو؟ رسول صلى الله عليه وسلم. مش تفهم باللي ما هوش نص. صاحب عمر الخطاب لم يفهم أنه نص، ما فهمش من هذه الأمور نص. وإن استخلفت فقد استخلف من هو خير مني. شون هو؟ أبو بكر استخلف عمر، قال له انت الخليفة من بعد. عمر الخطاب شاف يكون أفضل هو النبي عليه الصلاة والسلام، فترك الأمر شورى بينهم. إذن هنا قال أو بتركه شورى في جماعة الصالحين كذلك ما فعله عمر أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته أو بمبايعة واحد منهم له فيجب التزامها عند الجمهور. وحكى على ذلك إمام الحرمين الإجماع. نص الإيماء الاستخلاف وترك الأمر شورى أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته أو بمبايعة واحد منهم له فيجب التزامه عند الجمهور. هو داخل في الشورى لكن هنا أو يتكلم مبايعة واحد هل تصلح واحد من أهل الحل والعقد هل تصلح فهم شو الفرق؟ الشورى طبعا الشورى ليس كما يصورها هؤلاء الجهلة يقول الديمقراطية لا الشباب الذي لا يعرف مصلحته كيف يعرف مصلحة عمارة تحب تعطيه مصلحة حي مصلحة بلاد مصلحة أمة إذا كان بعض هناك الناس عامة الناس نظراتهم سطحية للأشياء بين هذه هو بنفسه يعترف يقول لك هذا العام يقول لك ليس لدينا علم ليس لدينا يعني ويصفقون لأول من يحقق لهم مصلحة عاجلة عندهمش بعد النظر شكون هم أهل الحل والعقد أهل الحل والعقد الحل والعقد تربط يعني الذين تقوم عليهم مصالح الأمة وأهل الحل والعقد نوعان علماء الشريعة وكاين المتخصصون في قيادة الأمة كما قلوا احنا كبار الساسة كبار القيادة في الجيوش وغير ذلك هادوما أهل الحل والعقد العلماء لا يستغنون عن آراء هؤلاء يسقولهم ينادوهم يجلسوا معاهم ما قولكم في كذا وكذا هل تخاض هذه الحرب لا تخاض هذه الحرب شحالهم هادو بعشر عباد أهل الحل والعقد هؤلاء يجتمعون والناس تتبع لهم صح في عشرة هذه شورى الآن لا في هذه في عشرة هادو ما تكلموش تكلم واحد فهم تكلم واحد ولعله رحمه الله لعله فيما يبدو أنه يشير إلى ما حدث في خلافة عمر رضي الله عمر الخطاب قال أدخلوا علي الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض شوف ما دخل لا عبد الله بن مسعود ولا ابن عباس ولا أبو هريرة ولا معاذ بن جبل كبار صعب ما دخلوش دخلوا غير هذوك الستة اللي توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي عبد الرحمن بن عوف طلحة بن عبيد الله زبير بن العوام سعد بن أبي وقاص سعيد بن زيد تلاحظ باللي الستة الذين وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان الآن الأمر دار بين هؤلاء ثم استقر الأمر على أن يكون الخيار بين اثنين عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان عندئذ عبد الرحمن بن عوف اختار عثمان بن عفان فكان أولئك الأربعة لهما تابع والأمة تابع لهذا هاوش ما كلامه أو شو وش قال أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته أو بمبايعة واحد منهم له فيجب التزامها عند الجمهور إذا أبو بكر بماذا نصب خلاف نص أو إيماء عمر بماذا نصب بالاستخلاف عثمان بماذا نصب باجتماع أهل الحل والعقد فاختاره واحد وكان البقية لهم تبع كان يشير إلى خلافة الصحابة الخلفاء الراشدين وحكى على ذلك إمام الحرمين الإجماع والله أعلم قال الخامس القهر أو بقهر واحد الناس على طاعته أو بقهر ذي التنوين أو بقهر واحد الناس واحد يقهر الناس أي يتسلط عليهم ويقهرهم على مبايعته أو بقهر واحد الناس على طاعته فتجب لئلا يؤدي ذلك إلى الشقاق والخلاف والاختلاف طبعا هو مثل ما يحدث في هذا الزمان من انقلابات الرسول صلى الله عليه وسلم نص على وجوب الطاعة لمن أخذ الخلافة بالقهر والغلبة وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما تتأمر أخذها بالقوة طبعا المسلمون يجب عليهم مقاتلة هذا الباغي لأنه باقي خرج عن الحاكم. المسلمون يكون معه لكن إذا غلبهم عادوا إلى طاعة الأول لئلا يكون هناك شقاق ولا اختلاف، يستقر الأمر. هذا هو الشرع، الإنسان ينظر إلى المصلحة العامة كي لا يكون فساد في هذه الأمة، وإلا نشبت الحرب بين المسلمين. فهم مجرد ما يتغلب خلاص. وإن تأمر عليكم مقاش عبد إنسان عبد، لأن العبد ليس من عرف المسلمين طبعا، من شروط الخلافة الحرية، حرية لابد. هذا عبد تسلط وحكم خلاص، ما دام هو ولا يحكم خرج من العبودية قهرا، فخرج من العبودية قهرا، تسلط قهرا، تجب له الطاعة لئلا يؤدي ذلك إلى الشقاق والاختلاف. حب يقول لك باللي وإن غلبكم قهرا من لا يصلح له للاستخلاف اللي هو العبد الحبشي كأن رأسه زبيب صوره بأبشع صور، هذا فاسمعوا وأطيعوا. علاش؟ لئلا يؤدي ذلك إلى الشقاق والاختلاف نظرا للمصلحة العامة للمسلمين. قال وقد نص عليه الشافعي، وهل يجب الإشهاد على عقد الإمامة؟ فيه خلاف، فمنهم من قال لا يشترط، وقيل بلى ويكفي شاهدان، وقال الجبائي يجب أربعة وعاقد ومعقود له، كما ترك عمر رضي الله عنه الأمر شورى بين ستة، فوقع الأمر على عاقد وهو عبد الرحمن بن عوف، ومعقود له وهو عثمان، واستنبط وجوب الأربعة الشهود من الأربعة الباقين. وفي هذا نظر والله أعلم. المفترض لا يشترط أربعة، وإنما يشترط شاهدان، يكفي القول باشتراط الشاهدين ضروري، يعني إذا كنا نشترط الشهادة في البيوع لكيف لا تشترط في مثل هذا الأمر الذي يتوقف عليه مصلحة العباد. وجود الأربعة الباقين هذا أمر اتفق، يعني أمر اتفق أنهم كانوا أربعة، كانوا استبل كان يقول لك يشترط ستة، لا اتفق أنهم كانوا أربعة باقون فلا يشترط. إذن هذه نصاب الشهادة على الإمام، نصاب الشهادة على الإمام. ثم شروط الإمام، ويجب أن يكون ذكرا حرا بالغا عاقلا مسلما عدلا مجتهدا بصيرا خبيرا سليم الأعضاء خبيرا بالحروب والآراء قرشيا على الصحيح، ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم من الخطأ خلافا للغلاة الروافض. انتهى، هذه الشروط. إذن ذكرا حرا، هذه واضحة بإجماع المسلمين، يعني ذكر ذكورية، حرا بالغا عاقلا مسلما، ولن يجعل الله للمؤمنين للكافرين على المؤمنين سبيلا، مستحيل يحكم، عدلا يكونش فاسق، مجتهدا بصيرا خبيرا سليم الأعضاء خبيرا بالحروب والآراء، يعني لا نكتفي بالثقة في الدين، لابد أيضا الثقة في اختصاصه، أي إنسان لابد أن يكون عالما بما يقوم عليه. تكفيش ثقة في الدين، احنا مش راح نصلي بقول ثقة في الدين، هذا أمر الأول. تبقى الآن الثقة فيما تحسنه، قالك لابد أن يكون خبيرا بالحروب والآراء أي بالسياسة، قرشيا على الصحيح، ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم من الخطأ خلافا للغلاة الروافض. ولو فسق الإمام هل ينعزل أم لا؟ فيه خلاف، والصحيح أنه لا ينعزل، لقوله عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. انتبهوا، كفرا بواحا، بواح هو الظاهر المأخوذ من الباحة وهي الساحة الواسعة، حاجة واضحة. زد عندكم من الله فيه برهان، أحسن تفسير لهذا الحديث عندكم من الله فيه برهان أي لا يختلف في كفر اثنان، وهذا احفظوه جيدا، مهم جدا هذا الشرح، عندكم من الله فيه برهان أي لا يختلف فيه اثنان، ما دام الناس يختلفون في أشياء فليس لكم عليه من الله برهان، تختلفون في أشياء، كفر لا ليس كفر، تقول لي برهان، أين البرهان؟ البرهان يعني شيء واضح لا يختلف فيه اثنان. الشاهد أن هذا أيضا يدل على أنه لا يعجل لفسقه. الله يعجله، الله يعجله، إذا كانت الأمة صالحة يعجله الله عز وجل يذهبه كما أذهب غيره. لكن إذا كانت الأمة لا تستحق نصر الله تعالى فكيف ما تكون ولا عليكم. قال مسألة أخرى مهمة، وهل له أن يعزل نفسه؟ فيه خلاف، الصواب أنه لا يعزل نفسه، هذا هو قول المحققين. قالوا السياسة الشرعية ولا الأحكام السلطانية ليس للحاكم أن يعزل نفسه، استدلوا بفعل عثمان رضي الله تعالى. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أمانة أسندت إليه وهي أن تكون حاكمنا، أن تكون إمامنا، كيف أنت الآن تعزل نفسك؟ تخليت عن واجبك، فهم تخليت عن واجبك. طبعا إذا كان الحاكم قد اختاره أهل الحل والعقد العدول والأمة تبع لهم ليس له أن يعزل نفسه. لماذا؟ فيه خيانة للأمة، فيه خيانة للأمة. عثمان بن عفان لم يعزل نفسه مع أنهم ضغطوا عليه كي يفعل ذلك. صح، قد يستدل مستدل على شحن بعضهم خالف قد عزل، قال انتبه، قال رحمه الله وقد عزل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه نفسه وسلم الأمر إلى معاوية، لكن هذا لعذر وقد مدح على ذلك. ما هو العذر الذي هو حقنه؟ دماء المسلمين. الآن لم يستقر الأمر للحسن بن علي رضي الله، لم يستقر كما استقر لعثمان، عثمان استقر له الحكم مدة ثم خرجوا عليه وصاروا، فلا يجوز له أن يعزل نفسه. الحسن بن علي بعد مقتل علي بن أبي طالب اختير لأن يكون خليفة، هل استقر له الأمر؟ لم يستقر، لأن معاوية كان على الشام فتنازل عن الخلافة لمعاوية لعذر زد، إنه استحضر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، وقد مودح على ذلك. ولذلك لا ترى، إحنا من أمور التي إذا ناقشنا الروافض فيها يجعلون يوم عاشوراء مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه يجعلونه يوم بكاء وأقراح. ولماذا لا تجعلون يوم تنازل الحسن عن معاوية سموا عام الجماعة؟ لماذا لا تجعلون ذلك اليوم يوم أفراح؟ خلاص تحدت كلمة المسلمين وحقنت دماءهم واستقر الأمر من بعد ما كان فوضى، يعني هذا يوم عظيم، لماذا لا تجعلونه يوم فرح؟ فيصطادون فقط في الماء العكر. قال فأما نصب، هذه مسألة أخرى، طبعا المؤلف رحمه أول الطابع للكتاب إنه لم يفرق بين الفقرات كما تلاحظون، المفروض يفرق بين الأفكار، كل فكرة يديرها في الفقرة، هنا فقرة أخرى. حكم تنصيب خليفتين في وقت واحد فأكثر، خليفتين فأكثر في وقت واحد. قال فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه كائنا من كان، وهذا قول الجمهور. ليته ذكر الحديث المعروف إذا بويع لخليفتين فاضربوا عنق الآخر، وهذا أيضا يفيد، هذا الحديث الذي ذكره يفيد ما أفاد هذا، لكن هذا صريح أكثر. ماشي، هذا هو الأصل، لا يجوز أن يبايع لخليفتين في وقت واحد فأكثر، قال وهذا قول الجمهور. وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد منهم إمام الحرمين، وقالت الكرامية يجوز اثنان فأكثر كما كان علي ومعاوية إمامين واجبي الطاعة. قالوا إذا جاز بعث نبيين في وقت واحد وأكثر جاز ذلك في الإمامة لأن النبوة أعلى رتبة بلا خلاف. نناقش هذه العبارة، انتبهوا جيدا، نحن خلاص اتفقنا على الأصل أنه لا يبايع لخليفتين في وقت واحد، فكيف نفعل مع حاجة علي ومعاوية؟ معاوية كان على أهل الشام وعلي على باقي الأمصار، وقد كانت الطاعة واجبة لكليهما. زد نذهب احنا إلى أبعد من هذا، الدولة العباسية ببغداد، الدولة الأموية بالشام، دولة الفاطمية المغرب، وكل العلماء تقرأ قال ولا واحد قال إن خلافة هذا غير شرعي، لم نسمع عالما واحدا طعن في في خلافة واحد من هؤلاء، اعتبروا الخلافة هذه شرعية، تجب الطاعة لأهل مصر هذا لحاكمهم، وأهل هذا المصر يطيعون حاكمهم، وأهل هذا المصر يطيعون حاكمهم. لماذا نقول هذا؟ لأن بعض الناس اليوم يقول لك الآن لا تجب طاعة لحاكم، إنه تعدد الحكام، وإذا بويع لخليفتين فاضربوا عنق الآخر. قولوا له لا، هذا الأصل الذي نعمل به أنه لا يجوز لخليفتين، لكن إذا حدث ما خالف هذا الأصل فإنه تجب الطاعة لكل حاكم، والقاعدة المعروفة يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. احنا ابتداء لا يجوز نصب خليفتين، لكن في الدوام اختلطت الأمور، ناضت فتنة، كما مثلا عبد أو أي إنسان دار انقلاب يجوز له، حرام عليه لأنه خرج على حاكم مسلم، ماشي، ملك مقاليد الحكم مستولي، تجب له الطاعة. إذا ابتداء ممنوع تخرج عليه، لكن إذا مسكت زمام الأمور صيانة لدماء المسلمين ولكي لا يكون هناك شقاق واختلاف تجب له الطاعة، عرفنا هذه؟ كذلك هنا لا يجوز نصب خليفتين فأكثر، لكن إذا حدث هذا الأمر الذي لا نرتضيه ابتداء فيغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. ولهذا نظائر كثيرة في الشريعة، احنا ما ليس فقط لا يجوز نصب خليفتين فأكثر، في المصر الواحد لا يجوز أن يكون هناك مسجدان جامعان، مساجد معليش يصلوا فيها الصلوات الخمس، لكن الجامع الذي تلقى فيه الخطبة، خطبة الجمعة أو خطبة العيدين والاستسقاء، يقول الجامع واحد يجمعهم في المصر الواحد، مصر الواحد يعني جهة واحدة، لكن هنا لا أحد يعمل بهذا، خلاص لم يعد يعمل بهذا الحكم الشرعي. إيه وش نحكم على الجمعات الأخرى باطلة كما بعض الشافعية يحكمون على صلاة الجمعة في المساجد المستحدثة بالبطلان، يصلون الجمعة يخطب الإمام ويصلون، لكن فورا انقضاء صلاة الجمعة يقوم يقيم الصلاة ويصلوا الظهر، هذه في الشام وفي مصر. الإنسان ما يعرف الحكم الشرعي يقول شو يديروا، قال لك راح نصلي الظهر، علاش؟ ألم نصلي الجمعة قلت صلاتنا باطلة، علاش؟ قلت باطلة هذيك الصلاة كنا نديروها كنا نغيطوا برك، هكذا يعتقدون أن صلاتهم هذه باطلة. إنما جئنا ل ورعا أنا نصلي الجمعة ونصلي الظهر لابد أن نحتاط لديننا. قال لك لماذا؟ لأن المسجد الأقدم مسجد في مصر هو الذي تجوز فيه صلاة الجمعة، وهذه سنة متواترة. حجر رحمه في التلخيص الحبير وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقام صلاة الجمعة إلا في المسجد الجامع في مصر الواحد. لكن هل يمكن نعمل بهذا اليوم؟ لا، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. ابتداء نمنع وجود جامعين فأكثر، لكن إذا حدث لا نستطيع أن نرد الواقع ما له من دافع. كذلك الحكام، إذا تعدد الحكام تجب طاعة كل حاكم في مصره وانتهى فيما أطاع الله تعالى فيه، وإن عصى الله فيه فمعصيته على نفسه. هذه الأحكام تلاحظون أن كثير من الناس اليوم يجهلونها ويدخلون الشبهة على أهل الحق. فالإنسان يتعلم هذه الأحكام في هذه العجالة، على كل حال التفاصيل في الكتب المطولة. قال وقد حكى طبعا استدلال الكرامية بحيث علي ومعاوية جيد، لكن استدلالهم بالرسل ضعيف. لماذا؟ لأن الرسل يبعثون معلمين لا حكاما، الرسول يبعث معلما لا حاكما، قد يكون الرسول تحت حاكم، فهم الرسول قد هو يوسف عليه السلام كان رسول ولا لا؟ هو الذي كان يحكم؟ الجواب لا، وكان وزيرا. إذا ليس بالضرورة أن يكون الرسل حكاما، هذا استدلال شوية ضعيف. قال وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق، يقصد الإسرائيلي، عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهما، وتردد إمام الحرمين في ذلك. قلت وهذا يشبه حال الخلفاء بني العباس بالعراق والفاطميين بمصر والأمويين بالمغرب. ولنقرر هذا كله في موضع آخر من كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. هاي فوائد وأحكام ذكرها رحمه الله مهمة جدا. ثم قال رحمه الله: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال: هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة بما اختصه به من علم أسماء كل شيء دونهم، وهذا كان بعد سجودهم له، وإنما قدم هذا الفصل على ذاك لمناسبة ما بين هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليفة حين سألوا عن ذلك، فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون. ولهذا ذكر الله هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فضل به عليهم في العلم. نشرح ما قاله. نرى المؤلف رحمه الله تعالى قد ذهب مذهب بعض أهل العلم، حتى في أضواء البيان ترون الشنقيطي رحمه الله ربما ظاهر كلامه يميل إلى ما قاله شيخ أو إمام الحافظ ابن كثير. إحنا المشهور عندنا ماذا؟ أنه تم خلق آدم، ثم الحوار مع الملائكة، ثم أسجد سألهم عن مسميات الأشياء، فلما عجزوا عن معرفة ذلك أمر الله تعالى بأن يسجدوا لآدم. وما زلنا نقول إنما فضل آدم على الملائكة بسبب علمه بالمسميات دونهم، مفهوم؟ هذا هو الظاهر على القرآن. ابن كثير لم يأخذ بهذا الظاهر. لماذا لم يأخذ بهذا الظاهر؟ وإنما جعل الآيات ترتيبها في الواقع على خلاف ترتيبها في التلاوة. بمعنى هو عنده تجعل فيها من يفسد فيها ويشفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس ولك قال إني أعلم ما لا تعلمون، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وعلم آدم الأسماء، بعدين جاء التعليم. هذا الترتيب عند ابن كثير رحمه الله، قالك هذا السؤال أو هذه الحادثة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على، كان بعد سجود الملائكة لآدم. لماذا قال آدم؟ لأنه أخذ بظاهر الآيات الأخرى، آية سورة الحجر، آية صاد وغيرها من الآيات، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقالوا له سجد. إذا لماذا سجدوا؟ لأن الله اصطفى بأن نفخ فيه من روحه، فهو خلقه بيده. إذا مذهب ابن كثير رحمه الله كما ذهب إليه كثيرون، يعني ليس فقط من كثير والذي ذهب هذا، أن سجود آدم لم يكن من أجل، لما سجود الملائكة لآدم لم يكن من أجل عجزهم عن علم ما علمه، وإنما من أجل خلقه من روح الله عز وجل، نفخ فيه من روحه، فعندئذ فقعوا له ساجدين. وهذا تكرر في القرآن. والظاهر ظاهر آية البقرة أن سجودهم كان بعد عجزهم عن العلم. ابن كثير قد يجيبك لماذا هذا الترتيب، لماذا ذكر ترتيب الآية في التلاوة على خلاف ترتيبها في الواقع على قولك؟ قال لك لعلاقة هذا المقام بما سبق. الملائكة سألت قالوا سبحانك لا علم لنا، قال إني أعلم ما لا تعلمون، فناسب أن يذكر الله تعالى يقدم وعلم آدم الأسماء كلها، أي فضل آدم بالعلم. فالظاهر أنه كلام ابن كثير خالف الظاهر. احنا تأويلنا فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، هذا من اختصار، من الاختصار الذي ليس المقام مقام ذكر مسألة تعليم الأسماء على قول ابن كثير، وهو ظاهر كلام قلت أضواء الشنقيطي رحمه في أضواء البيان، لأنه خاصة يفسر القرآن بالقرآن. ظاهره أن السجود تاع الملائكة كان من أجل الخلق والشريف، أن الله شرف هذا المخلوق بأن خلقه بيده، زيد خلقته بيدي، زيد ونفق فيه من روحه فقعوا له ساجدين. احنا الظاهر نأخذ بالظاهر، هذا الترتيب هو الأصل، أنه حدث خلق، حدث تعليم، ثم سجود. كيف نجيب؟ فإذا سويته ونفخته فيه من روحي، قل هذا اختصار تقدير الكلام، فإذا سويته ونفخته فيه من روحي وعرضت الأمر عليكم وعلمته الأسماء كلها فقعوا له ساجدين. هذا من الاختصار والله أعلم، سواء أخذنا بهذا وبذاك ولا يضرنا، لكن برك الإنسان باش يفهم كلام الإمام ابن كثير رحمه الله. ابن كثير يذهب هذا عنه. ثم قال: ولهذا ذكر الله هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فضل به عليهم في العلم، فقال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها إلى آخره. وهذا ما سنأتي عليه إن شاء الله في المجلس القادم، نكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.